بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. إنا أعطيناك الكوثر. براستي إما خير وتشاك وخوشي هردو جهانو ناوبانجي تشاكي تومان أي محمد بي أندازو بي سنور كردوا لهمو ترخو زمانك دا ياخد أي محمد إما حوزي كوثر مان بتو بخشي. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كواتا نيش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هربو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان ده.